أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة: وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة، وكذا ماء الغيث حال نزوله. كان الكلام في بحث المياه، وقلنا المياه على ثلاثة أقسام: ماء المطلق، وماء المضاف، وماء الأسآر. وكان البحث في ماء المطلق، وقلنا ماء المطلق في أصله طاهر ومطهر. وقلنا ماء المطلق بمجرد الملاقات مع النجاسة، بمجرد الملامسة مع النجاسة دون أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة، هل يتنجس أو لا؟ هنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قلنا الماء الجاري القسم الأول، القسم الثاني الماء الراكد الكثير، والقسم الثالث الماء الراكد القليل. وقلنا أنه في ماء الجاري، المراد من الجاري هو الماء النابع الذي ينبع من الأرض له مادة. الآن سواء جرى على وجه الأرض أو لم يجري يسمى بماء الجاري. وقلنا في ماء الجاري لا يتنجس هذا الماء بمجرد الملاقات والملامسة مع النجاسة. نعم، إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة لماء الجاري مع أحد الأوصاف الثلاثة للنجاسة يتنجس. هنا الآن مصنف يذكر فرعين. الفرع الأول ماء الحمام. عادة في هذه الحمامات هناك حوض صغير موجود، وينصب الماء أو ينزل الماء في هذا الحوض عن طريق صنبور الماء، وهذا الصنبور له اتصال مع خزان ماء في مكان مخصص. الآن المشهور من الفقهاء قال حكم هذا الماء الموجود في الحوض الصغير داخل الحمام يعتبر ماء جاري، أي بمعنى بمجرد الملاقات مع النجاسة لا يتنجس. نعم، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة يتغير فحكمه حكم ماء الجاري. لماذا؟ قالوا لأن هذا الماء الموجود داخل هذا الحوض له اتصال بالمادة، المادة هو ذلك الخزان الموجود في مكان مخصص، فحكمه حكم ماء الجاري. ويظهر من العبارة أنه مادة ماء الحمام أو مادة هذا الحوض الصغير، وحوض الصغير متصل بهذه المادة عن طريق الصنبور الماء، لا يشترط ظاهر عبارة المصنف، لا يشترط طبعا كرية هذه المادة أو كرية ماء الخزان الموجود، فعبارته مطلقة. ولعل إطلاق المصنف سببه أنه استند إلى رواية، هذه رواية، رواية بكر ابن حبيب عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام، حيث أطلق الإمام وقال ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة، ولم يعين الإمام أو لم يشترط الإمام كرية المادة وعدم كرية المادة. على كل حال، ولا بد من بيان أمور في هذا الفرع وفي هذه المسألة، أنه اشترط أكثر المتأخرين في عدم نجاسة ماء الحمام أو ماء الحوض الصغير داخل الحمام إذا بلغ المادة كرا، طبعا بعد ملاقات النجاسة للحوض. ومقتضى ذلك أنه لا يكفي بلوغ المجموع، يعني مجموع ماء المادة ومجموع الماء الموجود داخل الحوض الصغير كرا. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لو تنجس ماء في الحوض الصغير داخل الحمام فهل يطهر هذا الماء بمجرد اتصال هذا الماء بالمادة أم يشترط امتزاج ماء المادة ماء الخزان مع ماء الحوض الصغير؟ فيه وجهان، فيه قولان بين الفقهاء. اختار العلامة في التحرير والمنتهى والنهاية الأول، وفي التذكرة اختار القول الثاني. هذا أمر. أمر الثالث، الظاهر أيضا الاكتفاء في التطهير ما في الحوض الصغير داخل الحمام بكرية المادة فقط، ولا يشترط زيادة ماء المادة أو كمية المادة أو زيادة ماء الخزان عن الكر. هذا ملخص الكلام في هذا الفرع. أما الفرع الثاني هو حال نزول المطر من السماء. فإذا نزل المطر من السماء وكان على الأرض نجاسة، مثلا من باب المثال البول أو الغائط، فنزل هذا المطر ولامس هذه النجاسة من باب الفرط وامتزج مع هذه النجاسة، ثم تطاير قطرات من هذا الماء بعد ملامسة النجاسة عندما نزل المطر، عندما هطل المطر ولامس النجاسة على الأرض، ثم تطاير قطرات من هذا الماء وأصاب ثوب الإنسان أو أصاب جسد الإنسان، فهذا الماء أيضا أو هذا المقدار من الماء الذي أصاب الجسد والثوب أيضا يعتبر طاهر، ولا يحتاج البدن أو الثوب إلى التطهير. لماذا؟ لأنه عندنا روايات ماء المطر في حال نزوله وإصابة النجاسة الموجود على الأرض مثل البول أو الغائط يعتبر كماء الجاري، حكمه حكم ماء الجاري بمجرد الملاقات والملامسة لا يتنجس. نعم هذه القطرات التي تطايرت وأصاب البدن أو الثوب، نعم إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة لهذا الماء بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة الموجودة على الأرض، فوقت ذلك أو حين ذلك يعتبر هذا الماء ماء نجس ويحتاج إلى التطهير، تطهير البدن وتطهير الثوب. طبعا يشترط في حال نزوله، أما إذا كان هناك نزل ماء المطر وتجمع على في بركة أو على الأرض ثم توقف في طول المطر ثم لامس هذا الماء مع نجاسة ما كالغائط كالبول من باب المثال، طبعا يعتبر هذا الماء، ينظر إلى هذا الماء هل هو قليل أو كثير. إذا كان هذا الماء ماء كثير فحكمه حكم ماء الكثير أو ماء الكر، إذا كان هذا الماء ماء قليل فحكمه حكم ماء القليل، يتنجس بمجرد الملامسة وبمجرد الملاقات مع النجاسة. هذا ملخص الكلام في هذان الفرعان. ويقول المصنف وحكم ماء الحمام حكمه حكم ماء الجاري، يعني نفس الحكم لا يتنجس بمجرد الملاقات والملامسة، طبعا بهذا الشرط إذا كان له مادة ذلك الخزان المخصوص وهذا الحوض الصغير حوض ماء الحمام الصغير متصل بهذه المادة عن طريق الصنبور، يعني الصنبور مفتوح والماء ينزل من هذا الصنبور. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني وكذا ماء الغيث ماء المطر حال نزوله، عندما ينزل ماء المطر ويصيب النجاسة ويلاقي مع النجاسة ويتلامس مع النجاسة فلا يتنجس، حكمه حكم ماء الكثير ماء الجاري، لا يتنجس بمجرد الملاقات. نعم إذا تغير بأحد أوصافه الثلاثة يتنجس. انتهى الكلام من هذه المسألة. الآن مسألة أخرى، نحن ذكرنا أن ماء الكثير له حكم خاص لا يتنجس بمجرد الملاقات مع النجاسة والملامسة مع النجاسة. نعم إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة يتنجس. الآن من أين نعلم أن هذا الماء ماء كثير أو ماء ماء قليل؟ كيف نعرف ونعلم بأن الماء ماء كثير؟ طبعا وقلنا أن ماء الكثير يطلق عليه ماء الكر، مقداره كر. الآن من أين نعلم أن هذا الماء مقدار هذا الماء كر أو وصل إلى حد الكرية أو لم يصل إلى حد الكرية. فيقول طبعا عند الأصحاب في كمية الكر أو معرفة كمية الكر طريقان. الطريق الأول ما يسمى بطريقة الوزن، وقد قدر أو مقدار هذا الوزن كما هو المشهور بين الأصحاب 1200 رطل، طبعا فسروا بالرطل العراقي. والسبب التمسك بهذا المقدار مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حيث قال الكر 1200 رطل. طبعا المصنف في كتاب المعتبر حيث هنا قال، والظاهر المصنف أيضا هنا، أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية، عملوا بهذه الرواية، ومشهور الأصحاب عملوا بهذه الرواية. ولكن هناك تنبيه أنه في الروايات لم يبين المراد من الرطل، هل هو الرطل العراقي أو الرطل المدني أو الرطل المكي. طبعا لكل رطل له وزن خاص. على كل حال، لأنه يوجد عندنا رطل عراقي ومدني ومكي، واختلف الأصحاب فيما بينهم في تعيين المراد من الرطل. وقلنا الأكثر والمشهور من الأصحاب، ومنهم شيخ الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط، وشيخ المفيد في المقنع، أنه عراقي. وقدر الرطل العراقي طبعا في ذلك الزمان بالدرهم، بوزن الدرهم 230 درهما، على أشهر الأقوال وأشهر الآراء وأشهر الروايات في هذه المسألة. وإلا سيد المرتضى رحمة الله عليه في المصباح، وابن بابوي في كتاب من لا يحضره الفقيه، قال أن المراد من الرطل في هذه الروايات المختلفة هو الرطل المدني. وقد قدر الرطل المدني 165 درهما. على كل حال، هذه آراء مختلفة في كمية ومقدار الرطل والمراد من الرطل، وبالتالي الاختلاف في كمية الكر. طبعا بشكل عام، هذه الروايات التي تروي مقدار الرطل والمراد من الرطل على أقسام، منها تروي أن كمية الكر 200 أن كمية الرطل 600 رطل بعض الروايات. ومن هذه الروايات مثل رواية محمد ابن مسلم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ في كتاب التهذيب أنه لم يعمل أحد من الأصحاب بهذه الرواية، ويحتمل أنه لو عمل بهذه الرواية أنه يحمل الرطل في هذه الرواية على الرطل المكي، لا المدني ولا العراقي. لماذا؟ لأنه قال كل رطل مكي يساوي رطلين عراقيين، أي أن رطل المكي ضعفي الرطل العراقي. هذه مجموعة من الروايات. هناك أيضا مجموعة أخرى من الروايات، منها تروي 1200 رطل، ومنها رواية محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وهناك روايات كثيرة جدا في هذه المسألة، وعلى هذه الروايات عمل الأصحاب أو مشهور الأصحاب، وحملوا الرطل في هذه الروايات على الرطل العراقي. السبب قال لأن الأئمة من عادتهم في الإجابة عن سؤال شرعي ما أنهم يجيبوا على عادة السائل من أي بلد، فيجيبوا بجواب على عادة ذلك البلد. والأغلب أن السائل كان من أهل العراق، من البصرة أو من الكوفة، فأجابوا على عادة أهل العراق، فيحمل هذه الأرطال على العراقي. على كل حال، وبعض الروايات تروي بأن مقدار الكب مقدار حب من الماء، والمراد حب من الماء الجرة الكبيرة المستعمل في ذلك الزمان في العراق، أهل العراق. طبعا هذا معلوم مقدار الحب، كم يأخذ حب واحد من الماء فالإمام في بعض الروايات يفسر بأن مقدار الكرب بمقدار حب من الماء. على كل حال ولا بد أيضا نشير أن الرطل العراقي تقريبا يساوي ثلثي الرطل المدني. الرطل المدني، فالرطل المدني ما بين الرطل العراقي والرطل المكي. طبعا المصنف في هذا الكتاب أشار إلى طريقة واحدة لمعرفة الكر، وأن هذا الماء كثير وكثرة الماء، ولكن هناك طريق ثاني للأصحاب ولم يذكر المصنف هذا الطريق، وهذا الطريق يعرف عن طريق المسافة، عن طريق الطول والعرض والعمق. وهنا مختاره المصنف في باقي كتبه يعتبر من أشهر الأقوال، مشهور الأصحاب، حيث قال المصنف في باقي كتبه: الطول 3.5 شبر، والعرض 3.5 شبر، والعمق 3.5 شبر، ونضرب هذه الأطراف أو الجهات الثلاث ببعضها، فالناتج يعتبر هذا الناتج هو كمية الكر أو ما يسمى بالماء الكثير. وهذا طبعا استند في هذا الأمر أو في هذا القول إلى رواية أبي بصير عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هناك قول ثاني، هذا القول الثاني هو لشيخ الصدوق في كتاب المقنع، واختاره العلامة في المختلف. هؤلاء طبعا هناك أيضا مجموعة أخرى من العلماء والأصحاب تمسكوا بهذا القول الثاني، وهذا القول الثاني يقول في هذه الجهات الثلاثة لابد من اعتبار 3 أشبار ب3 أشبار ب3 أشبار في الأبعاد الثلاثة، ونضرب هذه الأبعاد الثلاثة في نفسها. وأيضا استدلوا على رواية إسماعيل ابن جابر عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذا قول. وهناك قول آخر أيضا، هذا القول هو قول ابن جنيد، قال أنه إذا ضرب الطول في العرض في العمق، فإذا بلغ مجموع هذا الضرب 100 شبر، ولكن لم يعلم أحد ما أخذ ابن جنيد في هذه المسألة ما هو. على كل حال هذا هو الطريقة الثانية لمعرفة مقدار الكر في هذه المسألة. انتهى الكلام في هذا البحث. وفي تقدير الكثرة روايات قلنا على 3 أقسام أو 4 أقسام، أشهرها 1200 رطل، وفسر الرطل بالرطل العراقي، وفسره الشيخان هو شيخ الطوسي إمام الطائفة والشيخ المفيد، فسر بالعراقي كما بينا سبب التفسير بالعراقي. انتهى الكلام من هذه المسألة. وفي نجاسة البئر بالملاقات قولان أظهرهما التنجيس. تعريف البئر، قالوا أن البئر كما هو المعروف أنه مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماه عرفا، هذا هو المراد من البئر. الآن الحكم الشرعي أيضا لماء البئر، وإذا تنجس ماء البئر كيف يطهر هذا الماء. يأتي هنا سؤال: لو كان ماء البئر أو لماء البئر حكم خاص يختلف عن الأقسام الثلاثة لماء المطلق، فلا بد للفقهاء وللمصنف من تقسيم ماء المطلق إلى 4 أقسام لا إلى 3 أقسام، هو ماء الجاري، ماء الراكد الكثير، وماء الراكد القليل، وماء البئر. على كل حال نرجع إلى مسألة ماء البئر. طبعا أجمع جميع علماء الإسلام من الإمامية وغير الإمامية كافة على أن ماء البئر يتنجس إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة. هذا طبعا مجمع بين الأصحاب، والأصحاب والفقهاء بينوا كيف يطهر هذا البئر، ماء البئر إذا تنجس بهذه الكيفية. وإنما وقع الخلاف بين العلماء والأصحاب في نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقات والملامسة مع نجاسة ماء دون أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة بأحد الأوصاف الثلاثة للنجاسة. فهنا اختلفوا على أقوال كثيرة، وأشهر هذه الأقوال قالوا المشهور قبل زمان المصنف أن ماء البئر يتنجس مطلقا سواء كان بمقدار كر أو أقل من الكر، كان كثيرا أو قليلا. هذا القول الأول. القول الثاني، هذا القول هو المشهور بعد زمان المصنف، أن ماء البئر بمجرد الملاقات والملامسة مع النجاسة دون تغيير أحد أوصافه الثلاثة لا يتنجس، بل هي طاهرة ويستحب التطهير ويستحب النزح. وبهذا القول قال مشهور المتأخرين، ومن المتقدمين أيضا هناك من قال بهذا القول مثل ابن أبي عقيل وشيخ الطوسي في كتاب التهذيب. هذا القول الأول. القول الثاني أيضا بعض الفقهاء قالوا بهذا القول أن ماء القليل بمجرد الملاقات والملامسة مع النجاسة دون أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة، قالوا أن هذا الماء طبعا لا يتنجس بل يبقى على طهارته، ولكن يجب علينا تطهير أو يجب علينا النزح، هذه الممزوحات المعروفة، يجب علينا النزح تعبدا، لا نسأل عن السبب، لا نسأل عن المصلحة، تعبدا لابد من النزح. وذهب إلى هذا القول العلامة في كتاب المنتهى صريحا، والشيخ الطوسي في كتاب التهذيب في ظاهر كلامه. هذا القول الثالث. أما القول الرابع في هذه المسألة قال أن حكم ماء البئر هو حكم الماء الراكد، يعتبر ماء راكد إذا كان كمية الماء الموجود داخل البئر بمقدار كر، فبمجرد الملاقات لا يتنجس، بمجرد الملاقات لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. أما إذا كان أقل من الكر فيعتبر ماء قليل، فيتنجس بمجرد الملاقات والملامسة مع النجاسة ويحتاج إلى التطهير ويجب النزح. ومن الأصحاب الذين قالوا بهذا القول مثل الشيخ الطوسي أبو الحسن ابن محمد ابن محمد البصروي من المتقدمين، وأيضا هذا القول لازم لقول العلامة لأنه يعتبر الكرية في مطلق الماء الجاري. على كل حال هذا ملخص الكلام في هذه الأقوال. والمصنف الظاهر يقول بأن ماء البئر بمجرد الملاقات يتنجس ويحتاج إلى التطهير ويجب أن نزح هذه الممزوحات المعروفة. ونشير إلى أن زمن المصنف يعتبر الحد الفاصل بين القائلين بنجاسة ماء البئر بمجرد الملاقات وبين القائلين بطهارة ماء البئر بمجرد الملاقات والملامسة مع النجاسة. على كل حال فيقول المصنف وفي نجاسة البئر بالملاقات والملامسة دون أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة قولان. القولان المشهوران أظهرهما وأصحهما التنجيس، يعني يتنجس ماء البئر بمجرد الملاقات. فيقول بعد أن يتنجس ماء البئر بمجرد الملاقات والملامسة مع النجاسة كيف يطهر؟ فيقول المصنف بهذه المنزوحات، لكل نجاسة له مقدار معين من الماء لابد من نزعه وإخراجه من البئر لكي يتطهر البئر. ويقول منزوحات البئر وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع. طبعا المراد من البعير هو الإبل بمنزلة الإنسان، فيشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، وينبغي في هذا الأمر الرجوع إلى العرف. إذا وقع الإبل في البئر ومات هذا الحيوان يتنجس ماء البئر ويحتاج إلى التطهير، ولا بد من إخراج ونزح جميع ماء البئر لكي يطهر البئر. هذا الأول. وأيضا طبعا يدل عليه روايات كثيرة في هذه المسألة، مذهب الأصحاب في هذه المسألة في موت البعير، وكذلك في موت الثور هو ذكر البقرة. إذا وقع في البئر ومات أيضا يجب نزح جميع ماء البئر. ويمكن دليل المصنف في هذه المسألة لصحيحة عبد الله بن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا أيضا المشهور بين الأصحاب، ولكن نقل عن ابن إدريس الحلي أنه اكتفى في الثور بكر، لابد أن ينزح مقدار كر من ماء البئر لكي يطهر. وأيضا نقل عن الشيخين الشيخ الطوسي والمفيد وأيضا وأتباعهم في هذه المسألة أنهم قالوا في موت البقرة، بقرة طبعا الأنثى ولم يذكر الذكر، أنه لا بد أن ينزح مقدار كر من الماء في الأنثى، ذكروا في الأنثى ولم يذكروا مقدار الذي ينزح لموت الذكر البقر ما يسمى بالثور. وأيضا كما هو رأي المصنف إذا وقع أو انصب الخمر داخل البئر أيضا ينزح جميع ماء البئر ويعتبر نجس، لا فرق بين قليل الخمر وكثير الخمر، ويدل عليه الروايات صريحا. ولكن يمكن أن يقال أو كما يظهر من البعض أن كلمة الانصباب يدل على الكثرة لا يدل على القلة عند العرف. على كل حال انتهى الكلام من هذه الأمور الثلاثة، ويقول المصنف وينزح لموت البعير والثور قلنا ذكر البقر وانصباب الخمر قليله وكثيره ماءه أجمع ماء البئر جميعا. وكذا قال الثلاثة الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وأيضا السيد المرتضى، هؤلاء ألحقوا بهذه الأمور الثلاثة بمسألة البعير والثور أيضا المسكر إذا صب داخل البئر يجب نزح جميع ماء البئر، والمراد من المسكر ما كان مائعا في أصله كان مائعا ولو الآن أصبح جامد، فيشمل الخمر. أما الشيء كان في أصله جامد كما هو الهيروين والحشيشة ثم يتحول فيما بعد إلى مائع فهذا لا يعتبر نجس. على كل حال وإطلاق عبارة الثلاث لا فرق بين قليل المسكر وكثير المسكر، على كل حال ألحق بهذه المسألة وظاهر رأي المصنف أن المسكر يعتبر من الأمور مما لا نص فيه، لا يلحق بالخمر والثور والبعير. على كل حال وكذا قال الثلاثة في المسكرات. بهذا المقدار اليوم نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.